أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر شعبان، ليالي الأخيرة إلى إن شاء الله سيس، يعني إذا كان نقرب على رمضان، نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأيام القليلة الباقية من شعبان، يسودنا رمضان ونحن في أمن وعافية وسلم وسلام. يوفقنا إلى بشكة نظام أزومين تيدت أما تشيل أن تسلى في هذه الأيام من دروس لاستعداد رمضان. وطبعا هذا الاستعداد يجب أن يسجن ناضيس الجانب الروحي يقوى وجار، وهو المطلوب الاستعداد الحقيقي من لرمضان. أما تشيل تذكر في دروسي السابقة، خاطر ربي سبحانه وتعالى سأغنيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو التقوى والتيس بطل، والتيس بالاستعدادات الظاهرية إلى بعض ميد تجنت يعني في السول على المسلمين عموما، ويا للأسف لتسنى تغشنين أو نجانبه، وهو الاهتمام بالمظهر الشكلي، قال بدل الفراشات، بدل المعن، بدلتني. بس هل لا مستعد يبدل ولس؟ معنى هذا صفة ولس. هل لا مستعد إلا أديريق السلوكس؟ هل لا مستعد إلا أدي عاود الحسابات مع ربي سبحانه وتعالى المعاملاتس؟ هذا هو الاستعداد الحقيقي لرمضان. جانب الثاني خاتم زوار، و باش كنعود الى غنينا الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو علمتم ما في رمضان لتمنيتم ان يكون سنه. قعوني كنتسلى الخير، قعوني كنقار الخير، بصح غنسلى والو هاد الملقاس ديغي لا شرا ولا تنسين. يقرا الرسول ما كون تسلم الخير الا رمضان، ادعد ماذا بكم يكون سقاس، وهو الشهر ما دبي كانت يعني دقت في الساعة أن نتغار دمعالة لا. ولهذا السوء بحول الله تعالى إلا أن نسيون مع بعض استعداد لهذا الشهر، وبشكن معاون فعمرة مجيدة إن شاء الله يكون درزيس مناسب الشاشة حول عمارة المسجد. السوء بحول الله نسيون عن برنامجنا، برنامجنا غير لنشنين نجيت مجيري وينا بشكل أن معاون فعمر نصنت بشكل لا أن مشارك كلنا في الخير الكثير، يوسل الخير إلى وجه تضرب سبحانه وتعالى، يوسل يتعمر تمجيدا. ورمضان فرصة مش نرقب درس الماضي للتربية، أغني ربه بش كان عمر تمجيدا مش نعو الثاني بعد ميد الله يبارك تقيتي سوى السمزوار هل السمجار ديما غرسان شان يبين ممكن صفة مزوار، واللي به للتفتت غير الدياس العيد واش الواوري واللي تسلت مجيدة هامي نو تكون انشانسي خلاص هامي تمجيدة غير رمضان. بالعكس رمضان لا يتربينا بشكل عاد بتغان كون انرق بتغان كون بعد رمضان اين دوني الدرس يعني العبر تمزوارت الاستفادة الاقوى من رمضان اين تقوى دي بين ديني يقنسيسنا اند عمرة مجيدة. فلهذا ان شاء الله ادي كون ديس العاد صلاة الظهر، هذا بدي برنامج من صلاة الظهر جارزيلا الظهر على حسب التوقيت اللي نجور، معناه التوقيت 3:04 على 3:30 وهكذا 3:30 مثلا أن نبدأ صلاة الظهر، بعد مجلس التلاوة، ومن بعد العصر صلاة العصر تاكوزين، واللي خسوا لخص توقيتي ماركو خسوا لخص برنامج كيف يكون يقن بعد يقن. بعد أن يكون درس عندي مصدق لغرنا العشاء ما شاء الله لانتبهانت، لعد درس انتمديت يعني الدرسين دون يكون مسي مطول، هذه كونديس تفصيل المواضيع. وتوعز من دين الإعلانات والتنبيهات ماذا بينا بتقن حد يقتل جمعية يقن تنبيه نقل إعلان اللان هذه ممكن يسمى دي سخلت مشيدة إن هذه ممكن دي سخلت مشيدة أدنويتي دي تاقزين بشكل عاد الإعلانات النص تاقزين وهوز الجاروت إني دس نحاول تموني أسمون قزت ما أمكن الإعلانات الدجال تقشها ضروري يسد مستعجل الفدلفة هذه ممكن مس هذا عاد تسنن الإعلانات الدجال يوعز متني وكذا هم لكم ماذا بين الإعلانات بعد تاقزين ما نجيز بشكل توعزم تاقزين بتدخل زميل توعزم تمشي ده بتقل إعلان ونيم كانت نعزم تمشي ده وانتحر جلس لأن بعض الإعلانات خاطن شوية ضوابط سابقا يكتب دورة مغلقة اقتصادية مثلا ديس أجروا الأموال كذا ديس جانب اقتصادي باش كدر بحلميد كذا وتوعزم تاني تمشي ده مثلا أنه قنو السيون اللان وتجور مع المبادئ نغل القيام النغ أبدا وان تويت تمشي ده وان صح الشام وتجي لاش نرفض. كذلك بعد سد عاد الفطرت عند عزم القرآن تمديت بعد الدرس للصور قصار تعزم انت ما شاء الله للمراجعة دي سرزن دي المعروف دي الصدقات الجانب يغلم يدل غفن ديس وخاصة نعم ما رد استخدم نعم مارك الله في كريستينو بوين بالتفصيل مرات اثنين يقع سل الرقم سوي السنسنت غسيك تنوبة حد ديوت الوقتس وهكذا معنا دي قل الفرصة نورباح يوخسن تمديت رمضان خير كثير خاطر شيء الصائم مادام يقرب غل سمسين ما لين تكون غسل رزن ممكن وجار خاطر صارعة سمسين دعوت التعاد وجار بس خير كثير لهذا نربح قاع كبار وصغار وخاصة الصغار بالظنن ميلا في عطلة الأسبوعية أنغ يغلبوا السنة رمضان هذه جورنا قسود العطلة من مفروض وتقيمي الفطرة فرا ستروان غيب الزنان هذا عمرا من شانسان يتعمر ده غير ما دي قيم ده يتعمر ختالة دي قيم ختالة أموني مش كدي باين إلى المجلس اشتايد منيلا قد قد انشانس. كذلك بعد سدعة طبعا المغرب الوقت في بداية الوقت مش كغن ربنا يقبل في المؤدينين ما شاء الله كتر خير الخير دزعلو كنت تجن والرزن يعني قال انتوي ان شاء الله الرزم عليهم سلمن من اللي تدنن لهذا سعد زق الله اكبر بدايه الافطار معنا كل خير كذلك في تلك اللحظات. بعد سدي الصلاه المغرب توني تكون ربع الساعه سيو بدل الاذان سعد زق الله اكبر انت زق الله اكبر ناقام نزلت ربع ساعه معناه انش قشره خفيف ادنس ان نلحق الصف سيو بدا الحمد لله تمشيون قرب انت عليش حد يسد الزلطة مجيدة مع ميدا وهو دي الزلطة دان نغادة تمجيدة درب حصف. كذلك بعد 10 دقائق النوافل وارباح الخير كذلك خير موضوعه هو الصلاة عندنا ربع حديث بعد ما منه يكون الدرس المساء يكون هوني مختصر تمديد مطول 30-35 دقيقة هذه ممكن ترني وجار بس حتى مديت الدجال ليش لحد الدرس عند العشاء أدن العشاء صعد الدن عند وقت نهاية الدرس معنا يختصر ممكن دعاء يكون بعد الأذان مهم نهاية الدرس مع أذان العشاء. كذلك أدعى الأذان تنضص ثم الختمت ثم أدى صلاة العشاء والتراويح وصلاة شفع الوتر تراوح من جديد صلاة العشاء البين الفرد لشوا سمونج نسيس هل تراوح منا اجد تمنين الركعات هذا عاد تمشيدة فرع تمنين الركعات هذا عاد بعد ميد نرولا سمشيدة والغالب ممكن دوني ديما دي زالسن تدفق دي زال ربعة دفق هامي ما انت لزوهد اتحرم ديما شو الرزن لك تسلي تسيو الساني دا غات تسلي تخوجار رمضان قيام رمضان طور تسلس من صام رمضان ايمانا وأقامه يلليس وأقامه في رواية أخرى يزوم إيمان واحتسابا قيم للخير كثير تمنين الركعات منشت قاعد بين تمنشت أبي يتفق كل يوم أدي فارس ممكن زي كتسنت في ماس ناك تربعة في ماس ممكن دخ أي الوقت عادي فقديس ولدي ربع حديس ولاد الحية لأي زوال الوزغار دي قنشرة أي ممكن دي قنصح بس حال وقتني مش غاش تبي منشت هاصبر بسي ربع حد مع ميدن ربع حد الرزن العباد تتش توني كمل العمل شو إن شاء الله إلا صالح إلا دا وحدي بس حال واحد من بعد روح بعت معجلة خطر للقيامني وجهي تول كل قنواسي زوا وغندي دوليا كل قتزلت تقدع وتدول سواء عند الفرض ناد النفلت ناد السنة كل كذلك شعلو تري وزار مع الجماعة بعد سرعة الأدعية سجد التلاوة الزار وبعد آية كرسي وبعد الأدعية لكي قارخت نقن نقن مش كات نتبع قاعد لو لان ضبزان ممكن يسين ولا يحفظ بعد العشاء هذا يكون سجدة بعد الدعاء بعد أموني طبعا العيشة التراويح شراش في العطرين بعد أدعى الديسويسيونو سجد التلاوة آية الكرسي ومن بعد الأدعية منش الأدعية منها شاكونا تحسب تساغادي بدأ الدعاء مزوار ألم جارو والتقدع خمس قائق ليش والتاوض والتاوض خمس قائق وتنجم دات صبرت خمس قائق مع ربي سبحانه وتعالى هميش يسوس اللغته وهمين قارو تنجم نصبا خاطة نرقب في سائر الأيام سواء ديت الجمعة نغ رمضانة السابقة أدي قد الدعاء مزوار تشر لبعض أدي قد الدعاء فيسن تشر لبعض الماني يا أخي الماني ولي تحتاج لربي ولي تحتاج لربي سبحانه وتعالى الأدعية إني أدي ممكن تشيل وتنتقير تغلب ممكن تحفظات تلفرص مش كتحفظ الأدعية تلفرصة مش كتيني آمين وني لين يدعو شو الدعو دين يسيل ممكن وش تلوين قاع وني تنيدعو تساتج أتنتبي إذا تيني آمين أطلب ربي شو شيء الخير اللي يطلبين وني يدعو ربي وإني الشخص اللي يدعو نعم سان قيمت قام عباد أدي ممكن يقني إلا دجنا ديني قبل عرس ربي إجابة دعوة تس أنزل جرتاس همات حرمت الخيره همات تفقد من الزوير ده بالظن ده زعلو كان صبرت أنسوال في تيمان نغي لا يسيون باعت مشيدة باعت مشيدة خاتي الوقت انت مشيدة منش قاعد كانت قيمة مشيدة منش حسباس قاعد منش سعاد ناس يسمسين قال نفق من نشت منش أنقيم من نشت منش قاعد الوقت ده بالظن صدير بمقارنة سواني اللي كانت قيمة صغارنا إن شاء الله دخدام النقط الدار النقط الشن النقط الصنة على عادي مارو نقلق تمشي لها ونقع العمل قلت الجير أدي عاد بعدها اسم مباشرة صادقنا الأدعية ديني مارو أدي عاد افتتاح المجلس القراني اللي نجور في سائر الدور اللي نجور في سائر اليوم ضجر كومبلي ضغب الشاو وهكذا ونسي ولغادي سبساني كذلك أنا عافر أنا عمر كبار وصغار طلباء كل حافظاء كل ربي قبل وسي يود نيت أدي أربعة الوقت وارباح أدي الجم أدي أربعة كت الساعة ضجر أدياس كت الساعة تغب الشهد أدياس كذلك التسبيحات أدي بدأت على حسب الوقت الأذان بعد قبل أدي يكون ثلاثة ونص في رمضان حوالي ثلاثة ونص ممكن نبدأ التسبيحات ثلاثة ثلاثة معنا كل تسبيح نوع التسبيح ديس ثلاثة ثلاث مرات أمزور عد ديس سبعة في سنة عد ديس خمسة في ثلاثة عد ديس ثلاثة معنا ديني سبحان الله مثلا سبحان الله تمزور سبع مرات سبحان الله في سنة خمس مرات سبحان الله تمزور ثلاث مرات سبحان الله العظيم تمزور زار ونيت خليجو ثلاث مر على ثلاث مراحل سبعة خمسة ثلاثة وبعد ديس سبحان الله في سن هذا عاد سبعة خمسة ثلاثة بيش كتسن هامي بسيونه هامي توجهان بيش كان فكرن تسبيحات بيش كان فكرن وذكرن ربي سبحانه وتعالى الوقت اللي بيش كدوا أدواء عن أد يعني أد نبه نمدن أد تشرن أد وجني منسن تشتير ليمساك أد وجني منسن ظلت قيام الليل خير كثير برامج قوت وجم بطل وش اللي بده في الساعة هامي بشك ميدنا دو جدي منسان تجيني مثلا الحازت ثم باتني عون فوتقان ربي سبحانه وتعالى دو سبح يحمل كدس بعد سيمارو الأذان كامل يعني دوني تغن في سائر الأيام يتغد غيره لي تدني مارو ممكن ساعة وربعة ساعة دو جار تجرس ساعة ونص ممكن تجرس بس رمضان رمضان فقط سوى السمزوان إن شاء الله أدي عاد عشر دقائق قبل الامساك قبل يعني حي على الصلاة عشر دقائق صار دسق الله أكبر لأذن كامل عقلت دا وحدي بالظن سلت دا وحدي والو ملي تدن الله أكبر الله أكبر لأذن كامل ونيد لأذن الامساك معنى لي قارنة وجدت ديما نومي خلاص بالتحدي لا قشرة تكمل يقنوس ويقنش شاكدات يقضى وقت النية بعد اسم مباشرة يريق لي مانسي شل لي ميس خلاص باش كان يسجد ماسي الامساك مدي زقا حي على الصلاة بعد اس خطروني عشر دقائق قبل بعد اس زقا حي على الصلاة دينية لاش كمل ولا شيء ولا قشرة يميش وتلمز ديها لاش حي على الصلاة تدفيا الوقت اللي مساك لاش الشيء ولد الحيد لا تلمز لا تسود ولو سوى مني اللي قارش لادان عشر دقائق قبل وتدي منش مدي زقا حي على الصلاة حي على الفلاح وني تزلت يم مباشرة لا يدف الوقت نزلت وهو بداية الإمساك بمعنى قبل أس أتشد معاس لش معاس غلست لش ثم دعت صلاة الصبح إن شاء الله تعد ربع ساعة نكمل رمضان خطر السلة ترنية للتالية ظلت زوب قبل ستة ما شاء الله ربع ساعة صعد زقا حي على الصلاة ألاقة من ظلت ربع ساعة هامي حضور قاعمي داد لحقن هاد نربح الرزن هاد دربح وسيلي عزم القران ديك من عزامس وسيلي ربحت شرا دربح طيط بصح ماذا بينا قاع ميدنا تلحق الصف قاعد شاركن الوقت ولا ما شاء الله كافي سي غيرو علاقة من زلة تنتمناش 25 دقيقة كافية كذلك وليد يفسون اللان اتنربح في رمضان صلاة الشروق ديس ساعة وخمسين دقيقة تقريبا ساعتين عشر دقائق سي لدن الصبح أنني مثلا تدني مار وستغير استغير بعد تقدع بصي مثلا أنني غير بعد كم لا سبعة غير بعد تمنى غير خمسة وعشرين تمنى غير خمسة وعشرين زن صلاة الشرق وغاس مكنن أدي الزال أدي أرباح قنو الرزن دي زعلاك يقيم ديني في سائر ليام الزول يزول الصبح يعزم السلام عمدا يبني ذكر ربي آل تليد فوت يزلين ركعات كأن له عمره ما تشيل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والرزن دي زعلاك لا غسل بتا لو شاس ربي كتل عمرت الرزن عمرت ان حجة وعمرة غير غير ولاد الحجة تلاديس بس غير الفريضة طبعا كذلك وني قاعد البرنامج نتمشي له شادي قضاء هدي كمل يمارو بعد زالة يمارو نشورو قد يكمل مجلس هدي يستمر مجلس نواس نواس نواس القرآن الكريم لدينا ربنا قبل المشار هنوسي اللي تشارك الله يبارك ما شاء الله تقول ديز علىك تقول الله يبارك تشارك يغلب مدنا يخصصنا شارك نقول لي خدام إلى مريح أصدر بحدي ما ناج دنا غت في الشاع دنا غت تندمت سيس الشاع تندمت في الجلس أكون غيلك رب حاض بدنا وشيني الفرصة أدي ممكن أغرم وتعزمن أدي ممكن أغرم وتنجمن ساتوش ديمان تقال إن شاء الله لا غيري سوى السمزور على السمجار رمضان غيريك ساعة نصاعة ونصغ بالشاة أدى سقط ربحة التمجيدة 6 مليا 9 لكت الوقت وشي كت الوقت يمانت تزد التمجيد النقطة جاد المهم أربحة دي كت الوقت يشتين وهي قنح تخلى فيه شتش أزدي شتش أرزن يشتين 100% ولا حدود تخدم تغفز أدي ممكن السرف در رحمة الوالدين يجي حدود أدي ممكن بس شتش الزار بالدرجة الأولى كذلك أني لا ننبه غفص عند الوقاف تينوباوين تشارغ سنت نطورو تينوباوين إلا تسنت رمضان الفطرات تمديت الفطرات تيننو بشكل عاد توزع سنت تقسيم سنت وحدي توجرون على ثلاث مرات سي واسم زوار على السنين في 12 من رمضان سي واحد على 12 رمضان أدى سنت السنت 12 تمديت قاعد سنت أدى سنت تمديت نعم سي سماون ربنا قبل غفوم ودوسين حملك تسجل أوه الجاوي تد تسرزني مثلا إزوا ممكن وسيلة ديش ما عرفت تتحرج مرة ما نيتوني كيفاش حملكم التسجل الجاوي تد شد من فلان بن فلان ماني مش تدات مش ني عيار اذكر تفاصيل قاع التسجل ربنا قبل شكلت قعدت تأكيد بالليتين وبوين قاعد سنت سوا واحد ل 12 فايت سن 13 ل 20 سوا سن 13 ل 20 أدى سنت أدى سن 20 إمارو إذا أنت تقيم أنت تسي 21 ألاقة رمضان أدسنت أدسنت 28 رمضان سي 21 ألاقة 30 29 30 ألاقة رمضان يا تينني أدسنت أدسنين 28 رمضان قاعد تينو ربا دي قبل أو دنيت ما تشين نتينو باوين المقابر كذلك تينو رمضان والكارديكال كورفي دقن لا يا أخي أودنيتي شتي ترب حتى تشتين لتساق تيمورال جنة الشت لتخدمت في مانج يشتين عين يتليش لتزكي الطهر ده يتليش بمثل هذه الصدقات. كذلك وسع غرس الوقف ومن الحبس ومن دخل لصديوتي. المهم أدي نسق مع دانيا غرم وين كان ظهر دا قاعد تسند دانيا غرم يا ربادي قبل أدي أسلد دي محمد أدي نسق معه قال شتو ده. المهم أدي يدفع الحق ومني ليبين نظام لنجار أوقف ومن غرنا. كذلك بعض التنبيهات بهاتون أن النظام اللي تذكر إمارة وتمجيله لأن تبع العاتق كلها تتبع نفس النظام. داني اختالة تماسخت اختالة 97 أغرموش النا مصليات تنعم درو حمو يدرجان أني لن تابع التمجيدة كله تابع النظام. لهذا ربادي قبل ما ننزورك تمجيدة لكان أعطيني نفس النظام مسح المصليات هما لكلنا راضى السيسن إلا أن تفتح عند الدا واحد نسن قال باش كان ظلم تسبشن الصف أغنجينك الصف أغلاد أتسون 10 ظلم تون حمل لكم لين قبل سي ونراضي السيس ديك الفوضى تجور ترني لو لنز دغلي غيا ولا لسو يقرب تمشينا مترتين اشيد المصلى في ديس ابي تزلع تود تكرد مثل الجماعات بتلاش كل هدف سي الجماعه ني حاول تخدم لهدفك بلا نعطي جدك توعي قنش راي مد حضور ران خاطرش عشان نجي فلان فلان فلان نغي جماعة النين نغي كذا تجد حد ورد يتصل بالزان الشباب كثير من الناس سهلني زمان غلدني مع ما فيه من مظاهر أخرى نديني في تلك المصليات. لهذا حمل لكم اللي نراد صوم مصليات لأن برا على برا موندي نتفنى موندي تسقان لشامبينا تفن ددا تندي الفوضى أن ندم غفص الشات القسوسي تجعموني دازوني نمسلمان لغاش تمجيريون ما شاء الله في كل انت لسه مجيده بتخسر هما تجي المصلي بتا نعطي جدا الجماعه تغلال. وبالنسبه للنساء تزدنان كذلك اللي غاصنت المصليات نسن اني لن تابع التمجيده بتا المصلي اللي تفتح مجيده يتبع التمجيده واني اللي يرزم في الصلوات الخمس يتمجي تزدنان قربت التمجيده بصح اني لن تعشيرين اتبكبر مثلا تبوهن تين النو خاطر توعزمت وتورزمت الوقت الصلوات كاع بصح تورزم تاكجين شي تاكجينيا غل التسمسي يعني تمديت الوقت الدرس تكون ترزم كذلك سيت سمسين قال صلاه العشاء والتراويح غير ذلك كاع القيمنت يعني نرسمت هامي خاطر تزيد ربي قبل ان تقرب انت للجنيه ديني وقتني لاند المصليات ودوشين غلطيني غادي تبع النظام تمشيله خاطر تجور ما تشيخس خاطر بعض السنين قالت يودك المعروف التي يودك نشرة التي يودك المعروف طول بعض السنين قال باش كتسنز ناتج البلاغ حمل لكم ليش المصليات شغلت مجيدة تابع لي تمجيدة تعزبت ليش جيت كن حدا غني جيت الرأي نشرة الرأس أبدا بتقول لي إعلان نقل خبر ديس لي عزابن قال حمل لكم الإعلان وده صوت يزدان هذا صوت يزدان ليش ليش كان مسحبة زوان تلديني تبلغ عند السنين ليش حمل لكم بلغت يزدان نامن تسلين طمني كذلك. كذلك بالنسبة لتمجيدة نظام تمجيدة على شاشرة نسي ولديس هذا عاد تمجيدين ما شاء الله غيرت ندي ملالن كله لا عدنا صغيرت ندي ملالن أنا احترمت ماذا بينا تخدع تستحفاية خاصة تمديد بعد المجلس نفطرت قاع ميدنا ما استفطرت هامي حد صغير حجاج عدنا رباح وإن شاء الله ممكن الشدة على نسي ولديس بسي وشار. كذلك لأيد بابا ملاحظة مهمة جدا لأولياء رفقا تروانصان الأولياء أتبدن مع تروانصان واللي يمكن رمضان عدل فرصة حويسا واللي يمكن رمضان عدل فرصة نسبيد لنتمجيدي وين تسمسينك تمجيدة تنسك تمجيدة القيامة لش الوقت أغلاد هامي خطرش مع سباباز يا أخي أيها الوالي ماني تزويد أقول معاش مميتش ماني تزويد أقول معاش مميتش ماني تزلت تمجيدة قد تزلت خيقين حد يخسر يزلك تمجيدة سيو بداية اوه قلون شان كتل وقت اقزلت قلون شان هاي الوقت وبرد لضيع يا سيو بدا روح تمجيديني زلدي سيت سمسين تالت فقال ضجر يا همي بسيدة بسيدة وضيعت الوقت. كذلك ولاد غبشة لبجر تقيم دي السلام ممتش لا معاش تفقد تمجيدة او يتمعاج ودي قيم خاصتني بالظلم إذا قاعد دز عليك حكم ديماس خلاص بس حطها بالظن يا أخي حرس مع ميت جس النظام خاطر شو لا تغب الشيني خاطر من هذا العطلة عطلة أسبوعية هذا العطلة لا تتجن يعني لا تحوس تغني في كل أنشان نرق بها مظاهر ومظاهر ومظاهر خصمة دابين أيها الأولياء نتعاون ديتوني كولي قنا دي عسم ميس ولي ممكن أن تتجن أتجر العسة تمسحوا لك ولي بهي أو أصحاب العسف تريح أنت مشي ده درزن ربنا قبل عفسنا تقوم مسك التضحية دق الخيط دز عليك إلى عصر الرزن ممكن وجر وسيلة تمجيدة خطرا تشن هنا يمدا مش كانت ظلن بس هو معنا وموني مش ننسي بيتربنا لا كل ولي أدي عسم ميس يجوري مع يتطمع اسماني لا تقوم عس يبين تمجيدة تخمد بينك تمجيدة الحيج ما نتلي دي صلدس واتبعد واتبعد تعمرت الحمتو صلداء تعمرت ما سخت وهكذا تخزت زولك تمجيدة شتشناوي تيوه الولي بشك استوشد الفرصة استوال فدا دي مي والفة مني رمضان كامل دي والفة كذلك ندبينا وسيلة تحفظ في النظام تمشيدي وين الشباب بعد مدنا يمكن نتبرع نادس تنظم النظام تمشيدا هذه تتبع يبين الزجور النظام تمشيدا مجالس نتكربوس أسنا غوان نتبع سواء الشباب نضيب الظنن أسنا غوان وآخر نقطة ممكن قال تليفون ماذا بين تليفون كذلك لتوتس مجيدة وماذا بين هو نظام القرار ولتستعمل تليفوني وعزم القرآن تمجيدي وين لنهاية موني لنهاية المقابرة موني إلا أولاس تقولي فيهم قاعد الخاص دلعمت ويخسني ليت تمجيدة عزمت الكتاب ربا دي قبل مسلم نوشينا لما صاحف تخزنينا الشورن حمالك نتاون بدنا نسو أتزود المجيدة أتفتح تمجيدة أتقيد المصاحف وجار مدن بعشر ممكن بأضعاف هذا يمكن نشير بين مار الدواء مع البورتابل تبع غسيس تجي غسيس يا حمال لك أن كتاب النبي بتشتين جديد العالم تتعزم السيس دي مسألة شيء قنوة تاني بين ناجك الورقة تتبع مسحنا عزم البورتابل يا أخي وحمال سد اللي الدريعة هم الغسل فهمتوني المقبرة الدبي المكتوب عقداني عزم لي بورتابل لاني فاسنا خطر حد يعزم السيس حتى كذا تلقيت للمقبرت إلى عزام قضايا عزام نافع فيسبوك البالون كذا نجرن هذه صار منه لتمجيدة كنا نسمح سيد البورتابل هامي خطر يسهل نفسي تمالا يغلب لي بسيون وخاصة تقل حدي والهف طول نعام إلا مع الفيسبوك طول نعام أدي سديوي تدخل مع سيد المجيدة تتليفوني من اللي عزام يعزم ساتيراتنا اللي يعزم البورتابل هذه قضاء طفة يضل يجازي كل ميساج هذي القد بتاع ليس الهات يا خلاص ليس الهات ولي تركز مع عزامات هما لك ماذا بينا يسيونو لا شقع لا دل فيسبوك ولا دغير اس والتوي قاع بورتابل والترزنت مجيدة عزمتها نقص المصاحف هذيك فار بادي قبل من جميع ان شاء الله ان غاوة اللي جورت مع بعض بشكل عادي مجيدي وننتيد ديسنت الرازن ديسنت النظام والنقطة الثانية مش كنتولة وجارة للوقت اللي قدع وهو المعلومات الفلكية الا انني تعلق بتوبوتي الهلال مثلنا الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له نافع أكمل العدة فأتموا العدة 30 للسم اللي يور يتبت يور القمر كله رمضان غيرس يتبتوا بثلاث أشياء إما سيور قبل الهلال يقول حد يركب نتا أنغ بشهادة سلم الدن آمينين قال نرقب الهلال تصدقن آمينين طبعا وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة شخص واحد أعرابي يقن إذا نغلى الهلال يتبت بثلاث أشياء شهر يتبت بثلاث أشياء إما سيرقى من الهلال يقن حد انتجر قبل يرقب يور أن غطس شهادة اثنين من الدخول في العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة أعرابي يقن الناس تشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الناس نعم يجسس يعلن الناس أمر بلال الناس أدن مع أشكال زوم المدن عمي دتف العبادة والعلم الفلك لأنين غسقسوا يعني في يوم 29 رمضان الأحد 10 استغفر الله 29 شعبان نعم 10 مارس من دسني لحد إن شاء الله هذه كل اقتران معنى ميلاد الهلال هذه يكون 10 نغبشة 10 صباحا يوم الأحد هاك السواص معلومات السنين لحد أغبان تفوت إن شاء الله غروب الشمس 6 6 و 54 دقيقة غير خمسة قرب، السبعة غير خمسة قرب، واربعة وخمسين. تازيري التون وبعدس سبعة وثلاثة دقيقة، وثلاثة دقيقة بمعنى جارسنا عشرين دقيقة، عشرين دقيقة جار تفوت التقبة تفوت التقبة يور. العمر الهلال اختني لغست من سوايع وثلاثة وخمسين دقيقة، يعني مدة المكت ماشي ننطورو عشرين دقيقة. ف ومع ذلك، ومع ذلك بالنسبة للرؤية بالعين والآلات لا يمكن، خاطي مستحيل، خاطش اللذيذ لا يمكن، لا غص عشرين دقيقة لا موجود، لا الهلال إلا موجود. وبما أن هذا العلم علم الفلك باتفاق العلماء ديك العلم الان يقيني، خاطي الحسابات سابقا سيدي بدا دابدا تكون حسابات بالظن وكذا إمار ويقين. وهذا العمل بالرؤية العلمية بمعنى يوري لاديس يقيم يا عشرين دقيقة يلول ديال يقيم بعد فوت بمدة وغيرها لانت الحالة من هذا النوع. وبعض العلماء والمشايخ لن تتجنسس بهذه الرؤية العلمية، الرؤية العلمية لن تتجنسس بمعنى أدي ممكن أداة في العبادة باعتبار هذه الشهادة إلا علميا إلا ديس يوري ولول ديال ليقيم عشرين دقيقة بعد تفوت يعني كافي باش كده يكون علمين إلى ثابت إلى ديني. فلهذا بالنسبة إغرنا شيء تعم جيدة تعذبت لنا إلى النج بالنداء، بالنداء السلطان أبدت يعلن هم خطرش علميين إلا. والعلماء غرنا بعض مشايخ وعلماء نتجن بهذا الرأي بدت يعلن، بدت الدعو تعلن النجور رمضان يوم الاثنين الأول بدت تعلن، بدت هو أنكم الثلاثين أين دون القرار لكن جورديس ربنا يحفظ. وني فيما يخص المعلومات الفلكية ونظام شهر رمضان إن شاء الله أن نطلب ربي الله أن يحفظ جميعا في أولادنا وفي ممتلكاتنا وفي ديننا وأخلاقنا. يباركنا في شعبان، يبلغنا رمضان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.